ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. لما؟ ليه؟ للعلم السبق. لا، لما؟ ليش الحكم اقتضت إيجاده وأما الإمداد فالابتلاء والامتحان؟ لأنه لو أمده سبحانه وتعالى كان يظل إيش؟ سيره على منهج وعلى طريقة معينة، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أنه يبين البيان العام ثم يمتحن ويبتلي الناس في إيش؟ في استجابتهم لما أمرهم به سبحانه وتعالى وأرشدهم إليه. نعم، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. يعني الإمداد العام موجود، لكن هنا المراد الإمداد إيش؟ خاص. الإمداد، والإمداد الخاص حقيقة هو ما هربتم منه، وهو التسيير، أنه مسير، يكون مسير حتى بباب الخير. ها؟ وهذا خلاف مقتضى إيش؟ حكمة الخلق منه تبارك وتعالى. نعم. فإن قيل ألا أمد الموجودات كلها فهذا سؤال فاسد. يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت. والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية، وقع بأمور عدمية، بأمور لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. نعم، يعني من الكون هو عز وجل خلقهم على الفطرة، هذا ليس فيه إيش. نعم. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول عليه. هذه كلها افتراضات، هذه كلها افتراضات وإلزامات، يعني لو يعني من باب التسليم في الجدال والنقاش، وإلا فالأصل كما أشار وكما سيشير عدم إيش؟ عدم التمادي في إيش في مثل هذه، يعني لما إن شاء الله عز وجل ما هدى، لما ما أرشده، لما ما بينه، لما ما يعني أمده بكذا، هذه كلها الأصل فيها عدم الخوض فيها. لكن هنا حتى بس يوضح لك، ولعلهم ايش؟ لعلهم يرجعون. ها؟ نعم. فيقول يعني كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، هذا ايضا الاعتراض. وطبعا له محل عندنا، اما احنا في الحقيقة ليس له ايش؟ ليس له محلا عندنا، لكن يرد عليهم، قال لان اعانته عليه قد تستلزم يعني يرد عليهم بمثل ما ايش؟ بلوازم. بلوازم. نعم. فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. هذه متصورة؟ ها؟ يعني هم يقولون ليش الله عز وجل لما خلقه وأمره وطلب منه شيئا لماذا لم يعينه إعانة خاصة؟ طبعا الكلام هنا كله في إيش؟ في الهداية إيش؟ الخاصة ما هي العامة. لماذا ما أعانه على فعل تلك الطاعة؟ أمرنا بالطاعة وأرشدنا إليها، لماذا لم يعن على تلك الطاعة؟ الجواب يقول لأنه فعل تلك الطاعة أو إعانته، إعانة المخلوق، إعانة الخالق للمخلوق على تلك الطاعة قد تتضمن فوات محبوب عظيم إلى الخالق تبارك وتعالى، أعظم من حصول تلك الطاعة من ذلك العبد. متصورة؟ ها؟ معنى الاصل احنا عندنا فعل العبد الطاعة هي ايش؟ هو المحبوب الى الله عز وجل، فكيف يكون في ترك الطاعة محبوب لله تبارك وتعالى اعظم من المحبوب في حصول تلك الطاعة منه؟ نعم، ايضا متصور. نعم، اقرأ اذكرها الان، فصلها. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه منه. وقوع الطاعة من ذلك العبد، طبعا العبد مكلف كما نعرف، خلقه وكلفه، حصول الطاعة من ذلك العبد قد تؤدي إلى إيش؟ إلى حصول مفسدة في دين الله عز وجل. نتصور. فلذلك القضية كلها نسبية إضافية، وهذا كله هذا معنى قول الشر ليس ليس إليه سبحانه وتعالى. نعم. مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. ومن حصول يعني من حصول تلك المحبة ومن حصول تلك الطاعة فالله يحب الطاعات التي تحصل من العباد. ها؟ لكن أحيانا قد تكون فعل الطاعة من العبد فيها مفسدة ومكره لله عز وجل أعظم من حصول عين تلك الطاعة من عين ذلك المخلوق. نعم. وقد أشار الله تعالى طبعا الكلام هنا خاص في الأعيان ما هو عام. نعم. أما من حيث العموم الأصل العيش حصول الطاعة لله عز وجل. نعم. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله سبحان الله يجيب الآن دليل على هذا من إيش؟ من القرآن. نعم. ولو أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فقطعهم. اللي يتبادر الله عز وجل يقول يعني يخبر الله عز وجل عن لو أرادوا الخروج لا يعدوا له إيش عدة. هذه ما لهم علاقة فيها. هم لهم الآن الجنب الآخر يقول ولكن كره الله انبعاثهم. فهم يقولون يعني ما ذنبهم؟ ليش الله عز وجل إيش يكره انبعاثهم وخروجهم؟ ثم قال فثبطهم. الله عز وجل إيش ثبطهم؟ يعني أثناهم عن الخروج. لما الله عز وجل ثبطهم؟ لما أعانهم؟ الخروج طاعة. الخروج هو الغزو غزوة تبوك. الغزو غزوة إيش؟ تبوك. فجاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله يعني إحنا أهل أعذار ونريد أن نعتذر وما نستطيع أن نخرج معك. فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأذن لهم بإيش؟ بالقعود. الله عز وجل يخبر عن هؤلاء ويكشف حقائقهم. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذه دائما نحن نقولها وما عليه مذهب السلف أن القضية كلها في يعني التخيير وفي الهداية الخاصة والعامة وغيرها مبنية على سابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الله عز وجل يقول لو أنهم أرادوا الخروج إرادة صادقة يعني أن إرادتهم لو كانت صادقة في الخروج هم يقولون احنا نريد نخرج معك ونريد كذا ولكن عندنا أعذار وعندنا كذا. ها لكنهم ايش في الأصل أنهم كاذبون. ها لو أرادوا الخروج إرادة صادقة صحيحة لأعدوا له عدة بذلوا الأسباب لكنهم ايش لم يبذلوا لها الأسباب حتى تكون عذرا لهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ظواهرهم ولكن الله تبارك وتعالى أخبر هنا عن بواطنهم. والمسألة كلها مبنية على سابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال الله نتيجة لما سبق في علم الله عز وجل وعلم من حالهم ومن كذبهم قال كره الله انبعاثهم. طيب ليش الله عز وجل يكره الانبعاث؟ الانبعاث معناه الخروج للغزوة. الخروج للغزوة طاعة ولا ما هي طاعة؟ طاعة. الله عز وجل كره هذه الطاعة ايش منهم. لذلك ايضا ثبطهم. لا شك هم ارادوا الخروج حقيقة؟ لا. اذا التثبيط من الله تبارك وتعالى موافق لحقيقة ارادتهم. وحقيقة الإرادة سبقت في علم الله عز وجل. فالمسألة كلها ليس يعني فيها ما يعني ما يدندرون حولها وما أرادوا يعني فيها. فحنا نقول لهم هذه الآية يعني يبين الله عز وجل ذلك. قال وقيل اقعدوا مع القاعدين. هكذا الآية. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قعودهم أحب إلى الله تبارك وتعالى من خروجهم. ليه؟ للعلل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لأنه قال لو خرجوا فيكم شوف الآية ما زادوكم إلا خبالا وبعد والثانية ولا أوضعوا خلالكم. سبحان الله. وهنا ذكر الله عز وجل العلة. ودائما نقول الأحكام والأمور والأفعال التي يفعلها الرب عز وجل ويذكر فيها العلة فيجب على العاقل على المؤمن على المسلم أن يربط علة هذا الحكم بما ذكره الله عز وجل من العلل والحكم. الله عز وجل هنا ذكر ما فعله سبحانه وتعالى فيهم اللي هو التثبيط وذكر أن الله عز وجل يكره خروجهم لذلك ثبطهم. لكن مثل ما قلنا هل هذا تسيير؟ يعني هل حملهم الله عز وجل قهرا على عدم فعل الطاعة ومن ثم يعاقبهم؟ هذا ظلم والرب عز وجل منزه عن الظلم. ما ينبغي لعاقل ان يعني يخطر في باله او يوسوس او توسوس اليه نفسه وهواجسه بان الله عز وجل يأمر ثم يمنع ثم يعاقب على عدم الامتثال لذلك الامر، مستحيل. لكن الله عز وجل كره خروجهم وثبطهم سبحانه وتعالى بناء على ما سبق في علمه، وايضا حتى يوضح لنا الامر وتطمئن النفوس في الايمان بالقضاء والقدر. ربنا عز وجل ذكر ايش؟ ذكر علتين عظيمتين وحكمتين عظيمتين من عدم خروجهم، وهي سبب الكره عند الله تبارك وتعالى في خروجهم. الاولى قال لو خرجوا فيكم ما هذه العلة الاولى، فالله عز وجل كره خروجهم، وهذه الكراهية قدرا ولا شرعا؟ قدرا يا شيخ. اما الشرع الاصل هو الامر ايش؟ الخروج، القتال للكفار، الغزو، غزوة تبوك، نعم. وكره الله عز وجل للغزو خروجهم للغزو قدرا لا شرعا، ثم ثبطهم، وهذا التثبيط ايضا ايش؟ قدرا لا شرعا، واضح. لكن لما؟ لعلتين ذكرهما الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان نجعل مناط الحكم ومناط الفعل ومناط ما يحبه الله ويكرهه في هذه المسألة بالعلل التي يشأ بالعلتين التي ذكرهما الله سبحانه وتعالى. الاولى زيادة الخبال، وهو كما قال اهل التفسير وهو الفساد في الرأي والفساد في التدبير، ومن ثم ما تؤدي اليه النقص في النتائج المرجوة من ذلك الغزو، لانهم اهل ايش؟ اهل تشويش واهل فتن واهل تثبيط، يسيرون بين ايش؟ بين اهل الايمان ويوشوشون ويوسوسون. والعلة الثانية بعد السعي في هذه وهو وجود السامعين، والاوضع خلالكم ان فيكم مهما كنتم وفي الصادقين في اناس تعطي بعض الاذن لمن؟ لهذه الاشاعات، فالاشاعات هذه والوساوس هذه والتثبيطات راح تؤثر على ايش؟ نفسية كثير من الناس، ومن ثم تؤثر على ايش؟ على فعلهم في غزو الكفار ومن يعني خرجوا لهم. فعلتان عظيمتان هما مناط الفعل، والا فالرب عز وجل ما يمكن يأمرهم بالخروج ثم ايش؟ ثم يمنعهم من ذلك الخروج قصرا، ولكن علم الله عز وجل حالهم وسبق في علمه. وايضا عدم خروجهم هو الافضل لمن؟ للمؤمنين ولنتائج تلك الغزوة. يعني لذلك نقول يعني ما حكم الله وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذه نتيجة مناطة بذلك بالحكم التي ذكرها الله عز وجل، ولا يتدل ابدا على ان الله عز وجل اجبرهم على ايش؟ على القعود. ما يمكن الله عز وجل يجبرهم على القعود ويأمرهم بالخروج ثم بعد ذلك يعاقبهم على ما اجبرهم عليه، هذا الظلم يجب ان ننفيه يعني عقلا وفكرا ووسوسة عن ربنا تبارك وتعالى في جميع فعله وجميع قضائه وامره. نعم اقرأ يا شيخ، الآية واضحة. نعم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة. لا شك الفعل في نفسه في ذاته طاعة. نعم. فكيف الله عز وجل يكره الطاعة؟ يكره باعتبار. نعم. فلما كرهه منهم قدرا، كرهه منهم ايش؟ قدرا. نعم. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله. نعم. فقال الأولى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبا. الله أكبر. فساد. فساد وشر عظيم جدا بما ايش؟ يعني يشيعونه بين الصفوف المؤمنين. نعم. كما حصل في مواطن كثيرة جدا بسبب مقالاتهم واشاعاتهم يخوفون نعم. اي فسادا وشرا. نعم. قوله تعالى ولأوضعوا خلالكم اي سعوا بينكم بالفساد والشر. وفيكم سماعون. نعم. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. هكذا وفيكم سماعون مهما كنتم فان فيكم من ايش؟ يستجيبوا لتلك الاشاعة. الاشاعات تؤثر يا شيخ، الاشاعات تؤثر وهذا واضح وجلي. اهل الشر واهل الفتنة اذا ارادوا ايصال الفتنة لهم. والاصل في الانسان انه ايش يعني يسمع. ولعل هذه يعني الاقوال خاصة اذا سمعها من اولاد ظاهرهم الصلاح لعله ايش يستجيبوا لها. شوفوا الفتنة اللي الان تحيط بنا الاصل دائما فيها ايش الاشاعة. عبد الله بن سبأ كيف وصل الى ما وصل اليه من الفتن كلها بالاشاعة فيروج لها ويحملها اناس وتنتشر ولعلها تروج وتلقى يعني اذنا صاغية من بعض اهل الايمان. نعم اي قابلون منهم مستجيبون لهم نعم يتولد من سعيها. شوف الآية وفيكم سمعون لهم والله عليم. شوف الله عز وجل بما ختم هذه الآية العظيمة والله عليم. ويذكر هنا العلماء واهل التفسير ان الله ختمها بالعلم. هذه ايضا تعطيك ان ما اراده الله وما احبه الله وما كرهه الله وما قدره الله سبحانه وتعالى وما اخبر به سبحانه وتعالى عن قضائه بانه قال لهم اقعدوا مع القاعدين ذي النتيجة ان كل ذلك مبني على سابق علم الله تبارك وتعالى. اي واضحة اكتبوا خاتمتها والله عليم بالظالمين. فختم الآية بالعلم هذا حتى تنبئ طالب الحق ان ما اراده الله عز وجل وما حكم به سبحانه وتعالى وما قضاه وقدره عز وجل مبني على سابق علمه تبارك وتعالى بحالهم وافعالهم واثارهم. كان راح يكون لهم تأثير سلبي على جيشه على جيش المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمناط على ما هو مذهب سلفنا المناط ايش العلم مناط القضاء والقدر اربطوه دائما بايش ولا سلامة الا بهذا. السلامة انك تربط القضاء والقدر كله ايش بما بعلم الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. كل ما يفعله الله عز وجل وكل ما اخبر به وقضاه وقدره سبحانه وتعالى مبني على سابق علم الله تبارك وتعالى باحوال العباد. نعم فالمناط كله في اعلى سابق علم الله عز وجل فهو يعلم كما قال السلف ايش ما كان وما يكون وما لم يكن. يعني هنا اخبر عن خروجهم لو انهم خرجوا لحصل كذا وكذا. يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء هم عندهم سعي وانتم فيكم من ايش من يقبل. نعم وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم. نعم مصلحة خروج ايش من مصلحة من خروجهم اضافة عدد الجيش مثلا من 100 الى 110 ولا 1000 واحد في القتال يصير 1000 وكم 1100 1200 هذه الزيادة فيها مصلحة لا شك. لكن لما كانت هذه احوالهم ان المصلحة راح تنقلب ايش. نعم صبت الحكمة والرحمة وقعدهم الحكمة والرحمة بمن المؤمنين. نعم اجعل هذا المثال اصلا وقسا. الله اكبر رحمة الله عليك اجعل هذا المثال ايش تقيس عليه كل الامور. يقول لك كيف الله عز وجل يقضي عليهم ثم يعاقبهم كيف الله عز وجل. هذه كلها اقول لو يعني درست الايات وما ذكره الله وما قضاه الله عز وجل في الكتاب والسنة راح تجد كله على ايش على هذا الباب كله على هذا الباب. ومثل ما اقول المناط ايش اربط الامر كله بايش بسابق علم الله تبارك وتعالى تسلم في دينك في باب القضاء والقدر. نعم واما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو ايضا ممكن نعم الواقع فان العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وارادته واختياره. نعم ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وارادته وامره الكوني. نعم فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه فهذا مسلك يعني هو نعم فهذا مسلك طائفة من اهل العرفان وطائفة اخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع الى هذا القول لان اطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. نعم وسر المسألة ان الذي الى الرب منها غير مكروه والذي الى العبد مكروه. فان قيل ليس الى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. نعم والقدري المنكر اقرب الى التخلص منه من الجبري، واهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية اسعد بالتخلص من الفريقين، يعني من الفساد الذي عند الفريقين. نعم. فان قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. نعم. وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني. لما إيش؟ أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. لما يختاره؟ إذا كان يخاطب الله ما نعرف إلا قبلها. هكذا عندك؟ نعم. اسمعك. وضعت الفعل لما يختاره مني ففعلي كله طاعة. ادركت هذه هي الصوفية، هذه هي الصوفية الجبرية قبعهم الله، يعني كل الافعال. لذلك ذكر الجيلي ويعني سبقه شيخه الكبير هذا زنديق بن عربي انه يعني افعال جميع الكفار وعباد وعباد الصليب واليهود والنصارى والمجوس، كل هؤلاء داخلة في ارادة الله تبارك وتعالى، ما خرج عن امره فانه داخل في ارادته. اذا ما خرجوا عن العبودية لمن؟ لله تبارك وتعالى. من خرج عن امر الله، انت قلت انت المسلم انت داخل في ضمن ما اراده الله عز وجل وما امره، داخل في امره وارادته سبحانه وتعالى، يعني الشرعي والقدري. واما اولئك صح تنظرهم على انهم خالفوا شرع الله، لكن هل خرجوا عن يعني تقدير الله تبارك وعن ارادة الله عز وجل؟ لما لانهم سووا بين ايش؟ بين الارادة وبين الشرع. نعم. الله المستعان. وهؤلاء أعمى الخلق ببصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية. فإن الطاعة هي موافقة الشرعي. أن تفرق بين يعني الأمر الكوني والأمر الديني الشرعي. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المذيعين له. طبعا هم على كل هم ذكروا أن إبليس إيش؟ يعني من أولادهم أعظم موحد في السماء هو إبليس، واعظم موحد في الارض هو فرعون، حتى يقول الخبيث هذا اللي صلبه ايش اسمه؟ حلاج، يقول فاستاذي ومعلمي، يثني يكيل الثناء العظيم على ابليس، تعلم من ابليس كثير دروس عظيمه جدا، كما تعلم من فرعون دروسا عظيمه جدا في التوحيد. في التوحيد. الله المستعان. نعم. ان شاء الله تحشر معه، نقول ان شاء الله تحشر مع ابليس ومع فرعون. هو المفروض يفرح بهذا ولا لا؟ انه اعظم الموحدين يعني هذا، فالمفروض ان يفرح اذا حشر اسمه اعظم الموحدين. ولكن قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. ولكن اذا شهد العبد عز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره الى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. نعم. ووقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسما حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشرار وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ جنون يا شيخ أسئلتهم. فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين. الجواب الأبسط من هذا أن تقول كيف كرهه الله عز وجل وكيف أمر بالإنكار؟ الذي أمرك بالإنكار من؟ هو الله. الذي كره الكفر هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني يلزمهم أن الله عز وجل هو الذي إيش؟ يعني حصل في قوله وأمره هذا التناقض، إن كان تعد هذا تناقض يا البهيمة.

قال فكأنما تفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب. قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهد بما غبطت نفسي بذلك المجلس الله أني لم أشهد. الله رواه ابن ماجة أيضا. يعني ندم على ما فاته من المجالس. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال الله تعالى وما له في الآخرة من خلاق. أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم. هذا من الدنيا. وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو السم أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حدو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. وإيش قلت بعد اليهود؟ وإن بني تفرقت آه. على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال يعني أمة تفرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقت أقول تفرقت صحيح ولا لا صحيح؟ الماضي يعني يراد من التوكيد وقعت الواقعة هي وقعت وقعت في زمننا وقعت الواقعة الواقعة وقعت القيامة قامت يعني في اللغة العربية يعبر أو يؤتى بصيغة الماضي للشيء الذي سيتأكد حصوله. ما في معنى تفترق ولا افترقت. نجي واحد ممكن يقول يعني كيف افترقت؟ لا معناها ستفترق التحقيق. نعم يعبر على بصيغة الماضي. نعم كلهم ولا احنا كل سخنة تفترق. نعم كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. الحديث غاية في الوضوح لكن سبحان الله كلها في النار إلا واحدة هم يقولون لا كلها في إيش؟ كلها الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. الشاهد أن المراد من التفرق التفرق في الاعتقاد. التفرق في إيش؟ في الاعتقاد كما حصل في الأمم السابقة سيحصل في هذه الأمة. مسألة 70 أكثر أهل العلم على أنها غير مرادة لذاتها يعني العدد غير مراد. العدد غير مراد لكن سبحان الله لو يعني مع أن المسألة واضحة جدا أن العدد غير مراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود في السبعين وذكر النصارى في السبعين على الكثرة والسبعين في يعني في نصف الله يأتي وكذلك في لغات العرب ويراد بها ايش مطلق ومجرد ان تستغفر لهم سبعين طيب لو استغفر لهم 71 الله عز وجل يغفر لهم فالمراد من السبعين ايش يعني مهما استغفرت لهم لن يغفر الله عز وجل لهم ما هذا السبعين غير مراد وهذه المسألة واضحة جدا المراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحدو حدو الأمم السابقة فهي تفرقت كثرة وستفترق هذه الأمة كثرة وتزيد عليها لا بد أن هذه الأمة ستزيد على الأمم السابقة والخلاف في الاعتقاد كما قلنا وهذا أيضا يعني الحكم هذا ما هو حكم بمعنى أن الله عز وجل يجبر الأمة على التفرق هذا أيضا يقال فيما قلنا إيش إنه هذا الأخبار وهذا الحكم هذا قدري وأما في الشرع فإن الله عز وجل أمر الأمة أن تجتمع أن تتحد أن تتفق لا تفترق فالافتراق والافتراق هنا طبعا في العقائد أنه قال الأهواء النبي عليه الصلاة والسلام وكلها في النار أيضا نعرف مذهب السلف تكلمنا في هذا الحديث مرارا لكن للتذكير كلمة في النار إنه حنا أقول يعني خلاف ما نتهم به وهم يقولون دائما أن أنتم تحكمون على يعني فرق الأمة أنها كافرة وأنها خالدة في النار نقول لحنا كلمة في النار أولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا نقول من خالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة فهو في النار وكلمة في النار أقول نعني بها إيش الاستحقاق أرجو أن هذا يحفظ يعني جيدا هذا مذهب السلف هذا مذهب علماءنا قديما وحديثا أنهم يستحقون الذين خالفوا المعتقد الذي كان عليه نبينا والصحابة فهو مستحق لدخول النار ومستحق كما هو معلوم من استحق شيئا هل يلزم أن يحصل ذلك الشيء لا يلزم هو مستحق لكن ايش ما لا يلزم الامور يعني الحق انه يستحقه لكن هل يلزم وقوعه لا يلزم خلاف الوقوع الاستحقاق شيء والوقوع شيء اخر فاذا كان المستحق لا يلزم منه الدخول في النار فمن باب اولى انه لا يلزم منه الخلود في النار فكلمة في النار تعني ثلاثة معاني المعنى الاول في النار بمعنى انه يستحق فقط والمعنى الثاني في النار الظرفية الحقيقية الصادقة بانه يدخلها حقيقة ثم يخرج منها دخول حقيقي ثم يعقبه الخروج وفي النار ايضا تقال في من سيدخل في النار دخولا حقيقيا يعني في الظرفية الحقيقية ولا يخرج منها اذا في النار تعني كم الدخول وعدم الخروج هذه ظرفية حقيقية والظرفية الحقيقية الأخرى دخول ثم يعقبه إيش خروج وهنا لا تعني الظرفية أبدا وأن بمعنى إيش الاستحقاق أيضا يقال في النار فهو مستحق لها ولا يلزم من المستحق أن يدخلها فضلا عن أن إيش يخلد فيها نعم ومذهب السلف على المعنى الثالث هذا الاستحقاق الذي لا يلزم منه الدخول فضلا عن الخلود نعم وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب يعني ايش نقول عن هؤلاء 72 اللي هم الهالكون ايش نقول عنهم عالم الله عز وجل مو هو هذا مو يعني الله عز وجل ما جبرهم على هذا ذا تقدير الله عز وجل هكذا قضى الله عز وجل وقدر ان الامة تفترق على 73 لكن لما سبق على كل مبني على سابق علم الله عز وجل انهم ايش سيختارون هذه الفرقة اتباعا لأهوائه سبحان الله الإنسان يعني تستهويه كلمات الجبرية كما تستهويه كلمات إيش القدرية سبحان الله يعني إذا جلس معك واحد يعني ملسون وصاحب لسان وكان يستطيع أنه إيش يعني يطغي على كثير أو لعله يعني يروج بكلامه هذا بين كثير من العوام من عوام أهل السنة نعم وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب الله من رد حكم الكتاب كان من الكافرين نعم ما يسأل الله عز وجل انه لما فعل كذا ولما مع ان احنا عرفنا الان ان جميع فعل الله عز وجل مبني على ايش هذا القضاء والقدر اول مرتبة فيها شنو العلم وكل ما بعده مبني على هذا هذا العلم. نعم. اعلم ان مبنى العبودية والإيمان، يعني اذا عرف الانسان هذا الامر وعرف انه هذا المخلوق كل آلاته كل اختياراته مخلوق، فما يعني كيف يخرج؟ لذلك وما تشاءون الا ان يشاء الله. نعم. مشيئتك اختيارك كل افعالك كلها مخلوقة لله عز وجل. نعم. اعلم ان مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. هذا الكلام طبعا لا يرضى به من المتكلمون. ها يمكن لأنهم عندهم الأصل أنك تبحث إيش في العلة في الحكمة، يعني بحثهم الدائم ها والدؤوب وخوضهم العظيم إنما هو يقول لك فيه إيش في مسائل التعليل ومسائل الحكم، في حكم فعل الله عز وجل لما فعل كذا، وش الحكمة من فعل الله عز وجل كذا، لما قال الله عز وجل كذا. فهو يقول لك اعلم ان مبنى العبودية والايمان الصادق بالله وكتب على شنو؟ على التسليم. نعم. الطاعة والخضوع بالطاعة والخضوع والتسليم المطلق لله عز وجل. وهذه الامور الكل يعني يقولها أن الأصل الطاعة، الأصل الخضوع، الأصل التسليم لله عز وجل، ها؟ لكن هذه الأمور ما تتضح ولا تكون صادقة إلا بإيش؟ بعدم البحث. أما الأمور اللي أنت عرفت العلة فيها وثم حصلت منك الطاعة بعد معرفة العلة والحكمة، ها؟ فإذا كان هذا مقتضى العلة فكل إنسان الأصل أنه يفعل بمقتضى إيش؟ ما تدعو إليه الحكمة والعقل. يقول لك والله فعله يخالف العقل، الكل ينفر منه صحيح، لكن فلان فعل هذا الفعل وفعله عين الحكمة، فاللي أفعاله توافق الحكمة هذا الاستجابة تكون ليش؟ للحكمة والعقل. لكن مدار الخضوع لله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى أنك تخضع الجوارح وأنت لا تعلم الحكمة. فالخضوع والتسليم مع عدم معرفة الحكمة تتجلى فيها إيش؟ العبودية لله تبارك وتعالى. العبودية تتجلى بخضوعك واستسلامك وانقيادك لأمر الله عز وجل بلا معرفة. أما إذا عرفت العلة انتهى، مثلك ومثل غيرك سواء، الكل يعمل بمقتضى الحكمة، حتى الكافر، حتى إيش؟ حتى الكافر. الكافر ايضا اذا علم، الكافر اليوم اذا اقتنع انه مثلا الوضوء هذا يؤثر او وفعل هذا على انه مقتضى ايش؟ الحكمة والصحة وكذا وانه انفع للجسم، انتهى. مقتضيات الحكمة يتساوى فيها المسلم وغيره. ما تتجلى فيها العبودية، العبودية تتجلى بانك تخضع هذه الجوارح وتعمل هذه الجوارح وتستسلم بجميع جوارحك لامر الله دون معرفة ايش. فلذلك معرفة الحكمة، شوف ما هو مذهب السلف، هذا مذهب الخلف. السلف كانوا إذا جاء الأمر انتهى، سمعنا وأطعنا، خضوع تام. لأن وهنا أقول هذه يعني قمة العبودية لله تبارك وتعالى. أما أنك تبحث دائما عن العلة وتحاول أن تعرف العلة بعدها العبودية راح تكون إيش؟ ضعيفة. حتى لو أنك فعلت، حتى لو أنك فعلت واستجبت الاستجابة يعني ما تعطي ذلك المدلول العظيم في عبوديتك لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لا شك صارت مؤمنة بإيش؟ بمقتضيات الحكمة. نعم. وعملت بمقتضى العقل. نعم. بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفت، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. نعم. ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. الله. كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. الله. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. الله أكبر. أنت إلى اليوم الناس حتى المشكلة أنه هذا الباب فتح، باب معرفة العلة والحكمة فتح حتى للعوام. يجيك عامي ما لا يحسن شيئا، ها؟ يقول لك ليش الله عز وجل يعني أمر بكذا؟ ليش الله أمرنا بأن نتوضأ من لحم الجزور؟ ها؟ وليه ما أمرنا أن نتوضأ من لحم الغنم؟ يبي يعرف إيش العلة والحكمة؟ وهو عامي، ها؟ لا يفقه شيئا في دين الله. لذلك اللي فتح هذا الباب من؟ وهذه كلها مثل ما قلنا تضعف، تضعف العبودية، تضعف العبودية كثير جدا. لذلك ضعفت يعني ناحية العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. والأمر هذا كله السبب فيه أهل الكلام، ها؟ لأن جهدهم الأول والأخير في معرفة إيش؟ معرفة العلل والأحكام. نعم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. نعم. ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. مبادرة. والمبادرة به. نعم. القواطع والموانع. إيش هذا؟ كيف؟ عندك؟ تقول كذا على طول، المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. عندك صبت يا شيخ. والحذر عن القواطع والموانع. هكذا المعنى يستقيم. والحذر؟ إيه نعم. عن القواطع ما يقطعك عن إيش؟ المسارعة والمبادرة، والموانع ما يمنعك من الامتثال. نعم. ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. الله أكبر. هذا مراتب التعظيم، ها؟ ثم فعل العبودية. نعم. ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطره. الله المستعان. هذا حال من؟ أنا أهل البدع والأهواء. نعم. فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. لا شك. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمه الله: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. عن ابن عبد البر. أيوة. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه. نعم. فلا بأس به. ما في بأس يعني الإنسان إذا سأل يعني امتثل ثم سأل عن الحكمة وحاول يعني معرفة الحكمة هذه تزيده اطمئنانا في أمر الله وشرعه، لكن هذه للزيادة مثل ما نقول. أما يجعلها مناط الانقياد والامتثال معرفة العلة والحكمة هذا شأنه يعني هذا الفيصل. احنا ما نمنع انك تبحث، لكن تبحث متى؟ بعد يعني القلب مهيأ والجوارح مهيأة لمجرد الطاعة لما أمر به الله عز وجل، وما في مال إنك تبحث بعد ذلك حتى يحصل زيادة إيش؟ زيادة اطمئنان. نعم. فشفاء العيي السؤال. نعم. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير. الله أكبر. قال ابن العربي: نعم. الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به. طبعا الفقيه المالكي. نعم. هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها. والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. ولا شك رواه الترمذي وغيره. نعم. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب. وين تقرأ يا شيخ؟ ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له. نعم. بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. نقف. ها؟ كيف كيف؟ بين الجماعة والفرقة يقول أنت كيف يعني بالحديث؟ اي جماعه اي ايش تبي بالاسئله السياسيه يا شيخ؟ ها شوف يعني باختصار يعني مثل اليوم الاخوان المسلمين ها يعني هم ينفون عن انفسهم انهم ايش فرقة صحيح؟ أن يقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم هكذا يعني شوف هذا التصيد ها أو يعني يأتون عند بعض الألفاظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الله عز وجل هذا هو البحث عن إيش عن المتشابهات ها يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ذم الفرقة التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ويعني في مصطلح أهل العلم لذلك يعني جاء مثلا الجهمية سموها فرقة القدرية سموها ايش فرقة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار فاللي في النار ايش الفرق فيجي يقول لك والله أما نحن احنا جماعة الأخوان المسلمين احنا ما احنا فرقة نحن جماعة وفرق بين الجماعة وبين الفرقة يعني الكلام العلمي اللي يقال أو يعني ما فروا منه يعني أوقعهم فيما أشر مما فروا منه أولا نقول يعني المسألة ومناط المسألة مناط النجاة والهلاك طبعا الحديث هنا فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناجين وبين الهالكين وبين سبحانه وتعالى أسباب النجاة لأنهم سألوه لأنه أسباب الهلاك معناها إيش إنه أسباب الهلاك وهذا من فقه الصحابة وهذا من جوامع الكلم في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أسباب الهلاك لا تعد ولا تحصى فلا تبحث عنها أنت مريد للنجاة فابحث عن أسباب النجاة فالنبي عليه الصلاة والسلام علق أو نقول مناط يعني النجاة ومناط الهلاك في هذا الحديث على شنو الموافقة والمخالفة موافقة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار مو لأنها أو لأنها تسمت بأنها فرقة المسألة ما هي مناطة بإيش بالأسماء واضح والألفاظ المسألة مناطة بالحقائق يا شيخ فنقول لهم المسألة ليست بالأسماء وإنما ليست بالحقائق وتغيير الأسماء لا تغير الحقائق يا شيخ مثل الشيعة فنقول لهم المسألة في دين الله عز وجل لا ترتبط بالأسماء والأحكام ما تتعلق بالأسماء تتعلق بالحقائق دائما تتعلق بالحقيقة أنه هل أنت بفعلك توافق فعل النبي وفعل الصحابة أم أنك في عقيدتك مخالف لما كان عليه النبي وكان عليه من الصحابة سميت نفسك جماعة حتى لو سميت نفسك يعني صحابة كيفك الآن نقول احنا نحن الصحابة سمي نفسك صحابة او سمي نفسك جماعة الانبياء سمي نفسك المسألة ما ايش او نحن ملائكة الارض لان نفترض انه في ناس اللي مخترعوا هذا الاسم نحن ملائكة الارض سمي نفسك يا شيخ ملائكة اللي تسمي القضية ليست ايش ما متعلقة بالاسماء المسألة تعال شوف حقيقتك انت تعال انت يا جماعة الملائكة ملائكة الارض نبي نشوف اعمالكم أعمالكم موافقة لفعل النبي وفعل الصحابة في العقيدة والعبادة وغيرها أم أنها مخالفة فالمناط كله في إيش في الموافقة والمخالفة وبعدين نقول حقيقة أنتم يا جماعة الإخوان المسلمين اليوم هم يقولون إحنا ما إحنا فرقة صح أنا أقول ما هم فرقة لكن الحقيقة أنكم فرق صحيح إذا نظرنا في حقائق وواقع هذه الجماعة والله إنها فرق وأنا هذا الكلام قلته قديما وغضبوا يعني غضبا شديدا وزعلوا وكانوا يعني يوصلونها شكوى. بس هذه حقيقة. سؤال بسيط جدا، سؤال بسيط جدا، الاخوان المسلمين اليس فيهم من المعتزلة؟ بلى والله. الاخوان المسلمين ما فيهم ناس اشاعرة؟ بلى والله. الاخوان المسلمين اليس فيهم من الشيعة؟ بلى والله. كل شيء فيهم. الاخوان المسلمين حتى يفرحون، ها، اليس فيهم من السلفية؟ من هم على المذهب السلفي؟ ايضا نقول بلى، في كثير منهم في عقيدة يظهر ايش وعلى العقيدة السلفية. فانتوا فيكم الجهمي، وفيكم المعتزلي، وفيكم الصوفي. في اخوان مسلمين صوفية ولا ما في؟ ها، هم هو الاصل، وهم الكثرة الكافرة. ايش اسمه هذا؟ سعيد حواء. اقرأوا اي كتاب من كتب سعيد حواء، اي كتاب من كتب سعيد حواء، دعوة صريحة جدا للتصوف، والتصوف يعني الغالي. اذا كان عندهم هم يقولون عندنا معتدل وعندنا غاية، احنا عندنا كله التصوف كله غلو، لكن على تقسيمهم ايضا دعوة للتصوف ايش الغالي، ما هو المعتدل. سعيد حواء وغير سعيد حواء كثير جدا. لذلك جماعة الاخوان المسلمين، وهذه حقيقة الجماعة، لانهم مش يقولون دعوة يعني كلمة حسن البنا، ها، هذه الكلمة، ها، مع انه يقولون اصلها يعني يهودية، ها، اصلها يهودية. هذا الشيخ عايد يقول بحث في هذه، وعنده مؤلف لكن ما هم متى يطلعوا ما نعرف، بس انا ما عيب اللي ما يطلعوا المؤلفات لاننا واقعين فيها. فالشاهد انه عنده مؤلف في هذه الكلمة، يعني نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. هذا واقعهم، والله لا يستطيعون ان ينكروه. يقول لك يا اخي تعال احنا نتفق على الامور العامة، دعوة القرضاوي في امريكا مسجلة هذه، وعلي جريشة لما قال خلونا نتفاهم على الحد الادنى للاسلام. لا تطالبني في الحد الاعلى للاسلام، خلينا مدام احنا متفقين على الحد الادنى. حلو حد ادنى يا شيخ، الاسلام في حد ادنى وفي حد اعلى، ايش يعني الحد الادنى والحد الاعلى؟ لان يقول لك لما تطالبني بالحد الحد الادنى احنا كلنا متفقين عليه. الحد الادنى ابشركم، ها، يوافقنا فيه حتى ابليس وفرعون وابو جهل كلهم يوافقوننا على الحد الادنى للاسلام، وهو التلفظ، انك تتلفظ لا اله الا الله وان محمد رسول الله والايمان المجمل. اما التفصيل يقول لك لا تدخل في التفصيل. لما الدخول في التفاصيل ايش تفرق؟ هذه كلمتهم، واحنا اقول لم يعني ما اتهمناهم بشيء، ولا هذه الفاظهم، هذه دعوتهم، تجميع المسلمين، تجميع المسلمين فقط، التجميع بغض النظر عن عقيدتك وعن مذهبك. لذلك يدخل الانسان في الاخوان المسلمين وهو صوفي، يدخل الانسان في الاخوان المسلمين وهو مثلا يعني حنفي في المذهب، شافعي، لا يغيرون له مذهبا ولا يغيرون له عقيدة ابدا. مثل التبليغ مثلا، التبليغ يدخل يقعد 40 سنة وهو متعصب حنفي، ويخرج بعد 40 سنة متعصب حنفي. ما لان هذه الامور لا تناقش عندهم التبليغ، ما يناقشون الامور التفصيلية. ها، يقول لك العلم ينقسم الى قسمين عند التبليغ، هذا هم يقولونها وكتبوها، الاخوان المسلمين يعملون بها وان لم يقولوها، لكن يقولونها بقول مجملة، كلمة حسن البنا تشملها هذه. ايش يقولون التبليغ؟ يقول العلم قسمان، ها، علم المسائل وعلم الفضائل. العلم اللي احنا نتكلم فيه ونشتغل فيه في حلقاتنا وفي خروجنا علم الفضائل، وهذا ابو عبد الرحمن يشهد لنا بهذا. اما علم المسائل اياك ان تتطرق لها، وهذا الكلام انا حطاه في اذني، يعني وضعوه وصبوه في اذني في اول يعني لقاء او اجتماع لي بهم، اول مرة. اكثر علينا الشيخ راشد الحقان، وانه تعالوا مسجد عمر، رحنا مسجد عمر بن عبد العزيز لاول مرة، فاجتمع عندهم اجتماع اسبوعي كان في مسجد في الاحمدي، يقال له مسجد عمر بن عبد العزيز، سمعتم به؟ قريب من السوق، هذا جمع كبير جدا يحضره في كل ليلة جمعة. فرحنا في اول لقاء فبعد صلاة العشاء قالوا في الدرس العلمي الان يقرؤون في رياض الصالحين وهذا الترتيب. فجاب لي الكتاب يقال له ابو مرجاح تعرفونه توفي رحمة الله عليه رحمة واسعة. فجاب لي الكتاب قال لي الجماعة قرروا انك انت اللي تقرأ. انا اول مرة ها؟ لا بعد العشاء في رياض الصالحين ها انا جابوا لي كتاب رياض الصالحين ممكن قبل العشاء حتى بين الصباح ممكن. فقال لي هذا الكتاب وقلت لي شيخ اول مرة خليني استمع. قال لا والله الجماعة هكذا رأت انك في اول يوم تقرأ. وطبعا يعني يتوددون الى اللي يجيهم في المرة الاولى. الشاهد انا مسكت الكتاب بعد الاذان فنعزلت بدور ابحث عن شيء يعني اقرأ فيه. ابحث وين؟ ابحث الفهرس. فتحت الفهرس هنا اشوف افتح واذ به يعني جايني بعد فترة وانا ادور وافتح لا هذا صعب ادور وافتح وذا كذا. وطبعا انا ما كنت طالب علم يعني عندنا علم وكذا قليل جدا لكن اصل تخصص كان في اللغة الانجليزية. فبشوف لي شيء سهل حتى اعرف ايش يعني اقراه واذا سئلت عنه اعرف ايضا اتكلم فيه. فجاني يركض قال انت وين تدور؟ الله يهديك كنت ادور على الفارس شيء يناسب. قال لا اقلب الكتاب. وهكذا قلبت الكتاب قال افتح هنا يا شيخ افتح هنا. فتحت طبعا انا عندي لك واذ هنا الجلدة هذه والصفحة هذه كاتبين قال اختار واحدة من هذه اختار واحدة فقط من ايش؟ من هذه فضائل الفضائل هذه كلها كانت في الفضائل. هذه كلها كانت في الفضائل. قال لأن الفارس في أشياء يعني فيها مسائل خلافية ومسائل كذا. فسبحان الله فعندهم العلم علمان علم الفضائل هذا اللي تتكلم فيه الجماعة وعلم المسائل. بعد ما دخلنا معهم شاء طيب ليش المسائل؟ قال لا المسائل في راح تؤدي إلى إيش؟ إلى يعني إلى الاختلاف تظهر الخلافات بين الجماعة اللي خارجين ومن ثم ما المحبة هذه اللي احنا قاعدين نقول يعني كل شيء يحاط بالمحبة وكل شيء يحاط بكذا يصير في نفرة يعني نفرة القلوب وعدم محبة القلوب. هذه الحقيقة أقول يعني مسألة التجميع على غير التفصيل في المسائل وعدم بحث المسائل تجميع لكن هذا تجميع في الصورة وهذا تجميع ما هو على تجميع ما كان عليه سلف الأمة. لا والله وإن اجتمعوا والله بالملايين ها فإنهم غثاء. يجتمع الأشعري ويجتمع الجهمي ويجتمع المعتزلي ويجتمع الصوفي صاحب وحدة الوجود وصاحب كلهم يجتمعون ويعيشون مع بعض سنوات طويلة جدا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فلذلك نقول الإخوان المسلمين حقيقتهم صح ما هي فرقة لأنها لو كانت فرقة لكانت على عقيدة واحدة لكنهم ليسوا ولا أيضا عندهم في أصولهم أنه اللي يدخل في الإخوان المسلمين لابد يكون على هذه العقيدة ما يمكن. لذلك نحن نمتاز عنهم وعن غيرهم أنه أول ما يدخل علينا الإنسان نحاول أن نصحح عايش لا بد أن تكون على هذه العقيدة. ما أنت على هذه العقيدة ما يمكن تستمر. أما يقول لك خلي عقيدتك في بطنك ها وتعال اتفق معنا على الخطوط العريضة تعال اتفق معنا على الخطوط العريضة. نعم يجتمعون ويتفقون مثل ما ذكر يعني شيخنا محمد بن عبد محمد امام رحمة الله يعني رحمة واسعة ضرب مثال يعني بين هؤلاء وبين دعاة السلفية في كل مكان وفي كل زمان. قال مثالهما قال مثال يعني كرجل قام على باب من أبواب المسجد ورجل قام على الباب الآخر من أبواب المسجد. مسجد عظيم يقول ضربوا مثال عظيم جدا قال مسجد كبير جدا وعلى ذلك الباب بباب الشرقي رجل ها داع يدعو الناس إلى الدخول وعلى الباب الغربي داع يدعو الناس إلى الدخول. قال اللي على الباب الشرقي يقول ادخلوا يأمرهم بالدخول يقول فيأتيه يعني الغير متوضئ ويأتيه القدر في ثيابه وأشكال وألوان وتأتيه المرأة بحيضها ونفاسها ويأتيه الرجل بجنابته وغيره وأما ذاك فيقول لا لا بد أن تتطهر هنا قبل الدخول. ترفع الحدث وترفع الجنابة وتغسل الثوب ثم تدخل. يقول فشتان بين ما يجمع هذا وبين ما يجمع. فنحن نأمر الناس أن يطهروا يعني عقائدهم وأن ينظفوا عقائدهم ويصفوا عقائدهم قبل الدخول، وهم يدعون إلى التجميع ويفرحون بالجمع الكبير. ونحن نقول جميع الأصول الشرعية والله في القرآن والسنة ذم للأكثرية ومدح وثناء للأقل. أقرأ في أي أعطنا بس دليل واحد في القرآن والسنة أن الله عز وجل أثنى على الكثرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على، ويكفينا هذا الحديث. تفترق إلى 73 قلب كلها في النار لا واحدة، إلا إذا كانت الواحدة أكثر من 73، النسبة 1 إلى 72. وين الأكثر؟ الأكثر في النار يا شيخ. والناجية وين؟ الناجية واحدة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم. أقول شيء تفضل، لكن ايضا يقتصرون فيه على هذه 20 او 25 بابا فقط لا اكثر. لو عندهم ان يكون جماعة الاقسام افضل من جماعة الغير على الكلبين، لما تجيب لهم اقوال يقول لك انا ما خرج ما جرب.